هل يوجد عندنا نعمة أغلى من الإسلام؟ يعني هل البترول أغلى؟ هل الأمن أغلى؟ هل الطعام أغلى؟ هل الأبناء والزوجات أغلى؟ لا وربي، أغلى نعمة يرفل بها المسلم في الحياة أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا الإسلام، الحمد لله، رضيت بالله. والحبيب يقول ذاق حلاوة الإيمان من بنى بيت، لا شرى سيارة، لا، قال ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قدم لنا عليه الصلاة والسلام، باختصار قدم لنا النور، قدم لنا الهداية، قدم لنا السعادة، قدم لنا الطمأنينة، قدم لنا النجاة، أحبنا حتى اشتاق إلينا، اشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام، واشتاق حتى قال أصحابه، قال وددت أني رأيت إخواني، قالوا ألسنا إخوان، قال أنتم أصحابي. يا الله، إخواني هم القوم الذين لم يأتوا بعد، يحبهم الله. بل جعل الصابر في هذه الأمة آخر العمر، نعم، الصابر على دينه القابض على الجمر، أجره كأجر 50 صحابي. الله أكبر. انظر من البشائر النبوية. الله أكبر. ولذلك أحبابي، الذي لا يسير إلى الله عبر هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي الوحي الأول القرآن لا يصل إلى السعادة. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يا أخوان، لو قدم لك إنسان قرضة، لو قدم لك سيارة، لو قدم لك كأس ماء على ضمأ، لو وصلك مشوار من نقطة إلى نقطة، لملكك هذا بمعروف لا تنساه. صحيح. فكيف بالذي أنقذك الله به من النار إلى الجنة؟ الله أكبر. كم من إنسان الآن على وجه الأرض يعبد الصليب ويعبد الوثن ويعبد البقر ويعبد الحمير والنمل، أيوة، وأنت، أيوة، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اللهم لك الحمد. بهداية هذا النبي العظيم. إذن هو رحمة، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم هو رحمة أرسلنا. ولذلك الله جل وعلا رباه وصنعه على عينه واجتباه واصطفاه وآواه، وهو خليل الرحمن. وإن كان يعني، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. ولذلك الصلاة والسلام عليه، صلوا عليه الحلقة هذه وعليه، بس فقط نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفينا شرفا، لأنها وربي نور. معناها أيضا الصلاة الآن قدم لنا شيء، أنا رد له بعضا من جميله، بعضا من معروفه. أي أيوة والله، الله الله الله يصلي عليه، فكيف بنحن؟ اللهم صل على رسول الله. الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره واصطفاه صلوات ربي وسلامه يصلي عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر. فاتبعوني، الاتباع معنى ذلك تقديم مراد الله ورسوله على مراد النفس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الذي لا يستجيب لهديه ولا لأمره ميت، حتى ولو له لسان وشفتين. من أدلة حبه أن تتبعه، فإذا كنت تتبع، يا أخوان الصحابة كانوا يتبعون، يتتبعون، حتى ابن عمر كان في طريق الهجرة يمشي بناقته يقول لعل خفا تقع على خف، ولو قضى حاجة خلف صخرة، مع أننا لسنا مطالبين بالاتباع في هذا، لأن هذه من الجبليات والفطريات، لكنه نتكلم عن أنه من حبهم له يسألون. ألي للرسول صلى الله عليه وسلم، أله سنة؟ أله هدي؟ حبه صلى الله عليه وسلم دليله أن تتبع. وإذا كنت يا شيخ في ثوب، بعضنا الثوب ما استطاع يتبع، في وجهه ما استطاع يتبع، إذن هنا مخالفة في سماعه، في كلامه، في هدي، حتى في الطعام، الطعام ما يتبع، مع أنه قادر أنه يسمي وأن يأكل مما يليه وأن يجمع الناس على طعامه، وأن ما يستطيع. لذلك أحبابي، الصلاة والسلام على رسول الله لا يلزمها إلا المحبين الصادقين، لأنهم يأنسون بها. أما الحين بعضنا إذا جلس جالس قاعد يهيجن، الله يجزاه خير، وهذا يدندن ببعض الأغنيات، وذاك يدندن ببعض الشيلات، وذاك يدندن ببعض الكلمات، عايش جو بل بعضهم يغني في الحمام مبسوط، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنه مكان الشياطين. بعضهم عايش جو، وبعضهم لا سعادة له إلا إذا عقد أنامله بين تسبيحة وتهليلة وصلاة وسلام على رسول الله. ولذلك السؤال اللي بتسألنيه، خليني أسأل نفسي، طيب، ما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله؟ كثير، لكن اذكر لي فضل منها. ومن هو من أعظم ما ذكر في السنة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. أبي أو أي، نعم، أظنه أبي ابن كعب، نعم أبي بن كعب رضي الله عنه، أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الهم، يشتكي الهم. أسألكم بالله يا من يشاهدنا، من الذي ما زاره الهم يوما؟ من الذي خلى قلبه من الكدر يوما؟ الله المستعان. دير أقول ديار الأحزان مهي بالأفرح، ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما أضحكت إلا وأبكت، وما ولدت إلا ويتمت، هذه طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار أو الأكدار والأحزان اللي هي المهم منها هم، اللي كاد كل واحد منا ماخذ نصيبه من الهم. أي والله، دين، مرض، غم، زوجة تشتكي، زوجها أبناء، زوج، عقوق أبناء، عقوق أبناء إلى غيره. نعم. أحبابي أتى يشتكي إليه صلى الله عليه وسلم ويذكر أبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدعو دائما، يعني كل واحد منا له ورد من الدعاء. نعم. كم أجعل لك يا رسول الله من دعائي؟ يعني من صلاتي، هو قال في الحديث صلاتي مراد بها دعائي. نعم. أجعل لك يا رسول الله ربعها، يعني إذا كان عشر دقائق دقيقتين ونص خليها أصلي وسلم عليك. قال إن شئت، وإن زئت فحسن. نعم. أفضل. قال ثلثها إن شئت، وإن زدت فخير. نعم. ثلثيها شطرها، ثم قال ثلثيها، ثم قال أجعل صلاتي لك كلها، يعني أنا عشر دقائق أدعو ما أرفع يدي إلى السماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على، بس أردد الصلاة والدعاء صلاتي عليك يا رسول الله فقط فقط. نعم. قال الحبيب إن فعلت ذلك كفيت همك وغفر ذنبك، الله وفي أكبر. رواية وقضي دينك، الله أكبر، بالصلاة والسلام بس الصلاة على رسول والسلام بس. على رسول. بوابة السعادة في الحياة أن تصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على رسول الله. يعني أنت عندك هموم في قلبك. نعم. وأنت عندك هموم في قلبك، مغموم، مهموم، ضايق، وتبغى تتفرج، ألا يعلم الله ما في الصدور؟ أليس العليم بذات الصدور؟ ألا يعلم ما تخفي صدورنا وتكن صدورنا؟ بلى والله. لذلك ما تحتاج تتكلم، بس صلي على رسول الله في دعائك، فسيقلب الله همك فرحا، الله وضيقك فرجا، ويقضي دينك ويغفر ذنبك. الله أكبر. أحبابي، سبحان الله الكريم، كم خسرنا في حياتنا من مواقف، بعضنا يدعو ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ما افتتح. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من فضائل الذكر والدعاء أن تستفتحه بصلاة وسلام على رسول الله، وتختتمه بالصلاة والسلام على رسول الله. بل قال بعض في رواية في حديث لا بأس به، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. أحيانا تدعو تدعو تدعو لكنك ما ترفع الدعاء بالصلاة والسلام عليه. أنت يا مهتدي، يا مسلم، أعيدها، يا مسلم، يا مسلمة، وهل أسلمت واستسلمت وأنبت إلا بدلالته هو عليه الصلاة والسلام لك في الجنة؟ فلماذا تنساه عند دعائك؟ اللهم صل على رسول الله. أبي أيوب قال الحبيب له، إذا هو قال ربعه، نصفه، شطره، ثلثيه، ثم في النهاية لما قال إن زدت خير، أفضل، أحسن، قال إذن يا رسول الله أجعل دعائي كله. طبعا عشر دقائق اللي قلت هذا من عندي، لكن لا أدري كم، لكن الإنسان كل أدرى بنفسه. صحيح. فإذا رأيت الإنسان دائما يرفع اليدين ولا يمل من إنزالها، فاعلم أن الله أحبه، وهو سبحانه إذا أحبك ويسر لك الدعاء فاعلم أنه وعدك بالإجابة لا محالة، ما خلاك تطق الباب إلا بيفتح لك. الله أكبر. وأبي بن كعب لم يطبق مثل هذا إلا أنه وجد هناك ثمرات في الصلاة على رسول الله فقضي همه. بل يا أحبابي قصص، أنا لا أريد أن أذكر قصص من المعاصرين كثيرا، لو حيد على ما يقولون واحد واحد. أنا أذكر أن رجل سجن، كاد سيسجن في دين لأبيه. نعم. هو بر بأبيه. نعم. بر بأبيه، ولكن الدين أبوه مات، فلا يريد أن يسجن والده. طيب. في حياته مات أبوه، قال للدائن انقل الدين علي. لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي مهلة. نعم. فخرج، وبعد ثلاثة أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا، ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه ولا ما له ذنب. فلما عاد ابتسم، قال جمعت الدين؟ قال لم أستطع وأنا جاهز للسجن. فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن. عجيب. قال أنت قاضي وأنت تسدد عني؟ قال ليس أنا أحد رجال الأعمال. قال أسألك بالله قبل ما أقول، إن طلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت عنك ماذا كنت تصنع؟ لا إله. قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار. الله أكبر. واستغفار. استغفار. لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله. كم تستغفر؟ قال أكثر من 13,000 مرة. الله أكبر. اسمع اللي لسانه هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله. أيوة الله. يا أخي يقول أحد المشايخ أظن الشيخ محمد حسان أنه بنت صغيرة عمرها 14 سنة أو 15 سنة تقول يا شيخ أني أرى رسول الله فلما سألها عن أوصافه فوصفته لا قال فإذا أوصافها التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلة ما بعد قرأت ولا قال فإذا هي الأوصاف التي ثبتت بها السنة الله أكبر. قالت إني أراه في الأسبوع مرة ومرتين لا إله إلا الله. فقال يا بنتي كم تصلين علي؟ فأنزلت عينها ونظرت إليه قالت 10,000 مرة. 10,000 مرة في اليوم؟ في اليوم. لا إله إلا الله. هذا نقلا عن الشيخ محمد حسان سبحانه حفظه الله. حي موجود. نعم يعني يا أحبابي نحن نقول لبعضنا بعضنا يا أخواني يذكر كل شيء إلا ربه ويذكر كل شيء إلا نبيه وذكر غير الله وترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم. إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله فالهم يسكن صدرك والدين يقطع فرحتك بحياتك ولربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل. لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار صل عليه واجعل من أورادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما تلاحظ الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. نعم. بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني. سبحان الله. يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ بترسل التحيات وأنت ما شاء الله انتهيت. انداز. أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعضهم يسكت. واصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وأكملها فإنها مما تعطر فمك ومما تزيدك أجرا بل نص على ذلك جمع من أهل العلم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبابي معناها أن الذي لا يكثر الصلاة والسلام عليه دعوى محبته لرسول الله ناقصة وما بيصفها بغير كلمة ناقصة ولا أريد أن أقول أنه في ذلك ادعاؤه غير صادق لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا قلت صلى الله وسلم على نبينا محمد تقول يا ربي أثني وامدح محمد بن عبد الله في الملأ الأعلى. يا ربي امدح وأثني على محمد. أثني على محمد لأن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه. نعم. ثناؤه في الملأ الأعلى. ملأ الأعلى من هم؟ الملائكة والنبيين يصلي عليه يثني عليه. نعم. أحبابي لو أن أحدا منا داخل قصر أفراح وحاضر 10,000 فقام أعظم رجل في القصر رجل كبير ولا أمير ولا وزير فمسك الميكروفون قال فلان ابن فلان بيض الله وجهك أنت اللي فعلت وأنت أفضل من عرفنا وأنت صاحب. إذا كان من أهل اللي يحبون المدح والترزز ينتفخ ولا ما ينتفخ؟ ينتشي. ليه؟ لأنه أثنى عليه. لكن لو جاء في إذنه وقال أنت والله ونعم جزاك قالت طيب هز راسه. صحيح. ولذلك الثناء ولذلك الأطفال لو ثنيت عليه طبعا هذا مثال وإلا لا ينبغي للمسلم أن يتحرى ثناء الناس عليه. صحيح. لا في مجامع ولا في غيره يعمل لله جل وعلا. لكن الله إذا أثنى عليك انتهت الآمال عنده سبحانه وتعالى. فإذا أثنى عليك معناه أثنى عليك في الملأ الأعلى أنك عبده العظيم قدرا عنده. فإذا أثنى عليك أعطاك سؤلك أعطى محمدا الوسيلة أعطاه المنزلة أعطاه إجابة الدعوات أعطاه منزلة الشفاعة. لذلك نحن إذا قلنا اللهم صل على محمد كأننا نقول يا ربي أثني على نبينا من هديتنا به في ملأ أعلى. فكلما تثني عليه يثني الله عليك. عاد شوف النعمة. الله أكبر. إذا أثنيت أثنى عليك. طيب. من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. والعجيب هو ليس الله وحده جل وعلا ويكفي العبد ثناء الله لكن يجعل ملائكته يصلون على النبي ويصلون على من صلى على النبي. يعني أنا أذكر في الملأ الأعلى. نعم. إذا صليت على رسول الله يصلي عليك الله أيضا بالثناء عليك، أن عبدا من عبادي أثنى على صفوة الخلق عندي. الله أكبر. وخير من خلق الله محمد، يعني يذكر اسمي في الملأ الأعلى. نعم. بأن ناصر صلى على رسول الله، ناصر الغامدي صلى على محمد فيثنى عليك في الملأ الأعلى. الله أكبر. والله يا أحبابي منزلة، والله منزلة عظيمة، والله منزلة عظيمة. لكن بعض المفرطين، والله يا أخي الآن عايدين للدوامات بعض الناس، لو يجي اجتماع المدير يجتمع يقول فلان ونعم والله ما نستغني عنك، أنت صاحب اللي مدري وش، ها ولا يجيه خطاب شكر ينتشي ينتشي ويفرح. أيوة. وهم مساكين البشر، ترى البشر إذا أثنوا عليك إنما يثنون على ستر الله عليك. أيوة. مو بيثنون اللي الله عندي الله. والله لو يعلمون الناس ما عندنا ما حسلم علينا. أيوة. لكنه ستره سبحانه، فلو أثنوا ثناؤهم يشوبه النقص. صحيح. لكن إذا أثنى العظيم فهو يزكيك ظاهرا وباطنا، لأنه يعلم سرك وأخفى من سرك وما توسوس به نفسك. ولذلك أحبابي امدحوا أنفسكم عند ربي، اثنوا على أنفسكم عند الله بصلاتكم وسلامكم على خير الورى، فصلوا علي، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ثناء الله لي اذكر اسمي، ايش معناها؟ ايش يوضح لي؟ يوضح لك أنه قد رضي عنك يا الله، وأن كل ما وعدك به سيحققه لك. الله أكبر. وأنك ستكون أولى بشفاعة هذا الذي أنت صليت عليه يا الله. إذا ضاقت السبل وعرق الناس كنت من أولى الناس بشفاعته، أولى شفاعة برسول الله، أولاهم أكثر صلاة وسلام عليه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شيخنا سبحان الله العظيم، وانت تتكلم الآن بعد ما فسرت معنى الصلاة والسلام على رسول الله، يعني يدور في ذهني بأننا نسمع الأحاديث ونصلي على رسول الله اتباع ونريد القرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما فسرت الآن أنا أعتقد أن الآن أنا وكل من يشاهدنا بإذن الله نعد أنفسنا بأننا نتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله حتى يثنى علينا في الملأ الأعلى. الله أكبر. ثم إذا أثني عليك في الملأ الأعلى تحققت أمنياتك، لأن الله قد رضي عليك، فإذا رضي عليك أعطاك، وأقل ما يعطيك الدنيا التي أنت فيها. نعم. ولذلك قال يكفى همك يغفر ذنبك، وفي رواية ويقضى دينك. معنى ذلك من عاجل بشرى المصلين على خير الوراء. والله لو لم يعطينا الله من صلاتنا وسلامنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن شفاعة تحلنا. أحبابي من منكم ما تريدون أحدا يشفع لكم إذا ضاقت بكم السبل؟ نعم. إذا أظلم، إذا حشرنا حفاة عراة غرلا، الشمس قد دنت والنار قد جذبت، والعالم في كل تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يأتيك محمد بن عبد الله يأخذ بيدك لتعبر الصراط لتشرب من كوثره، الكوثر الذي أعطاه الله نبيه. الله. أما تريد ذلك؟ أنتوا إذا بغيت وظائف يا شباب تدور لك واسطة وتسحب شيبان، تسحب شيبان وناس ببشوتهم عسى أن يكون يعرف عند المؤسسة هذه والشركة هذه والكلية هذه. تريد الشفاعة الحقيقية، الشفاعة التي بعدها النجاة التي لا خسارة بعدها، إلا يزال لسانك رطبا بالصلاة والسلام عليه. في مشيك، في سيارتك، في نومك، في يقظتك، في تحركك، يا أخي خلها ثقافة يومية. وهو من ذكر الله، وهو من ذكر الله، لأن الذي أمرك بالصلاة هو الله. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولاحظ الأمر. نعم. والأمر هنا يقتضي الوجوب. نعم. العلماء اختلفوا في قضية الصلاة والسلام على رسول الله، هل هي واجبة؟ بعضهم قال واجبة في العمر مرة، وبعضهم قال واجبة عند الذكر، وبعضهم قال واجبة دائما ومن تركه فقد جفى عنه. لكن لقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك صلوا أمر، والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب. نعم. وليس هناك قرينة تصرف عن الوجوب. ولذلك أحبابي والله يا أخي مروءة، مروءة، خلك لو مهو بدين، مروءة. صحيح. اصطفاه الله من خلقه وجعله خاتم أنبيائه وجعل أمته خير الأمم وخاتم الأمم وشاهدة على الأمم وأوسط الأمم، وهو الذي بكى شوقا إلينا، وهو الذي سيشفع لنا، وهو الذي نسمع الأذان باسمه، وثم بعد ذلك نجفو عنه وننسى عنه. اللهم صل. يا أخي بعض الآباء لو ما تدعي له ولا تشكر له قال أنت يا بني عاق عطيتك وسويت لكم، معنا من عطاء الله. لذا أنا أقول نعم، لا تكونوا بخلاء في فضائل اليوم، نريد أن ننفي أبو عبد الإله البخل عنا دائما. أتدرون من البخيل؟ قالوا لا يا رسول الله ورسوله أعلم. قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على رسول الله. هل محمد صلى الله عليه وسلم يرد علي السلام؟ جميل. حينما أصلي عليه وأسلم؟ ما أجمل سؤالك وما أجمل الجواب اللي هو من نص السنة النبوية. يعني أحبابي عندما قال الصحابة عندما قال أن كل من صلى علي يعني أني من صلى عليه أنه يرد عليه، قال بعض الصحابة وقد أرمت يا رسول الله، يعني أنك أن الأرض قد أكلت. قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقد أوكل الله ملكا ملكا يرد على كل من صلى عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قال وصلاتكم تبلغني. يا زينها يا أخي من خبر الناصر وسعد وفلان تراهم يصلون عليك من أتباعك ما رأوك يا رسول الله لكنهم يصلون عليك. أحبابي ما تحبون أن يخبر الملك ينبئ رسول الله أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن اسمك يرفع؟ مهوب مع أسماء المقبولين في الجامعات ولا في اللي طلعت أسماءهم في صندوق التنمية نفرح أنه بالجامعات والتنمية والوظائف، لكن ما ودك يرفع مع كشوف؟ كشوف مو بوزارة الإسكان، لا كشوف المصلين على خير الورى عليه الصلاة والسلام، فيقال فلان صلى عليك فيرضى لرضى الله ثم يشفع فتكون تحل لك شفاعته. اللهم صل. فتحل. ولذلك أحبابي هناك في الدنيا ناس أنوفهم مرغمة، يعني أنفه مرغم مهموم مغموم، أنفه في الرغام والصغار والتراب والرماد. تدري من هو؟ من هو؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم عليه. هذا الذي إذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام ثم لم يذكر عليه، وتلاحظ يا شيخ تصدق بعضنا الآن حتى المصورين أنا أدعوهم إلى أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه، تذكر بعضنا أحيانا يا شيخ يقول قال عليه الصلاة والسلام في إزراسة، يا أخي عليه الصلاة والسلام اللهم صل يا مسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حتى الخطيب يخطب فيصلي الخطيب والناس جالسين ما يصلون يستمعون إلى الأحاديث. كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بسنة محمد عليه الصلاة والسلام اغتسل وتطيب ولبس جبته وعمامته، كان من أجمل العلماء اهتماما بجمال ثوبه وبطيبه، ويتطيب وكان يعدل جلسته، كان يبسط يديه إذا قال قال عليه الصلاة والسلام من إجلال هذا النبي العظيم الذي ما رأى مالك بن أنس. الله أكبر. مات عليه الصلاة والسلام وحياته حياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء لأنه من الأنبياء، لكنه من إجلاله كان بعض أهل العلم لا يحدث السنة على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحدث الأحاديث حتى يتوضأ مع أنها لا تجب، وكان لا يحدث وهو متكئ. ولذلك أنا شهدت في المدينة النبوية بعض مشايخنا إذا أراد يحدث خنقتها العبرة ثم أبعد المركة جنبه المركة يعدل، وبعضهم رأيته بعيني إذا كان وضع يده هكذا إذا أراد أن يقص أن يقول حديثا بسط يديه ثم قام كالتلميذ الصغير أمامه. الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحبابي إذا قلنا أنه عليه الصلاة والسلام سبب نجاتنا من الهلكة وسبب نجاتنا من النار وسبب وصولنا إلى رضا الرحمن، نعم، فمعروفه على الأمة لا يستطيع أحد أن يرده. ولذلك لا بد أن تعلم أنك في الحياة كلها يجب أن يكون في جميع حياتك وفي جميع مراحلها وفي جميع ليلها ونهارها أن يكون من وردك في على عدد أنفاسك، نعم، أن تكون مرددا للصلاة والسلام عليه، نعم، حتى وأنت تذكر الله بعد ختم الصلاة ختم الدعاء ختم الذكر تصلي وتسلم عليه. ولذلك ورد كما ذكرنا في أول الحلقة أن الدعاء موقوف بين الصلاة والسلام عليه، نعم، لذلك وأنت تدعو بسم الله الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله ثم تدعو، نعم، وعند الختام تصلي وتسلم عليه ثم تقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نعم. فالحمد والصلاة والسلام على رسول الله هي بوابة رفع الدعاء إلى السماء، نعم، وسبب رفع الدعاء إلى السماء، وأكثرنا قبولا لدعائه أكثرنا صلاة وسلاما عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على. ومن مواطنها أن تجعلها في خطبتك إذا أردت أن تخطب، وذلك ذكر بعض العلم أن من أركان الخطبة أن